عليه الصلاه والسلام كان سلامه التنبيه الثاني وهو حقيقه لسان الله الذي بيناه في الشعر واعلان تكرر لا اشكال في ان المفتاح المتيسر لاستماع الامر والنهي هو ما اذا كانت النسبه بين العنوانين نسبه العموم من وجه تصلي ولا تقصر واما اذا كانت العموم والخصوص المطلق فان امرك الطبيعي ينهي عن الحكم لأن قيل صلي ثم قيل لا تصلي في الحرمان هنا وقع ثلاثة هل يوجد ثلاثة وهذا المورد من موارد الاستماع أو لا والشيخ النبي قرب السماء في الاستماع الأمر والنهي هذا قال إن الأمر بالمطلق بالطبيعي بالصلاة يدل على تصنيفات متعددة لعدد التصنيفات المشهورة أحسن لعدد الأفراد يعني أنت مرخص في الإتيان بالصلاة في المسجد إن لم تحتاج لمواطن أخرى أو في البيت إن لم تحصل في مواطن أخرى وأحد تلك المواطن هو الحمراء أنت مرخص بها في الحمام وهذا الترخيص المشروع يتنافى مع النهي فإن النهي يدل أنه لا ترخيص في هذا التقرير بينما الأمر بالمطلق يدل على هذا الترخيص في التقديم تحصلون من أساس لكن بيناً بين البينات لا بين النهي وبين الأمر مباشرة لا بل بين النهي عن الحفة وبين التقديم في التقديم المستفاد على حق من معها التقديم والتقديم على حق من معها المستفاد على الترخيص من الامر بالمطلق هذا حقيقه ما ذكره المسلم وحكم في ابن السيد الشهيد قدس الله روحه الشريف بالحلقه الثالثه ناقش ذلك قائلا هل المقصود أن الأمر بالمطلق يدل مباشرة وارتداء على الترخيصات المتعددة المشروعة بحيث يكون معنى الأمر بالصلاة أنني أرخصك في التطبيقات المتعددة المشروعة ويكون مجرورا ومرادتيا للأمر في المشروع هل هكذا؟ أنه مذلولا التزاما وليس متعرفا فإن كان المقصود الأول نصلي تدري الصلاة من يقام يعني تدري الصلاة من مرحبا التفرق هذا المتحدث فهو واضح الجزء فإن الأمر بالطبيعة عبارة أخرى بالمطلق عبارة أخرى عن تعلق الأمر بالطبيعة من دون لهذا التعليم. فإن المطلق عبارة أخرى عن مطلق أو الأطلاق، أطلاق أخرى شنو الحقيقة؟ مطلق شنو الحقيقة؟ عبارة عن الطبيعة زائد هذا النحاق، هذا معنى أطلاق المطلق. وتعلق الأمر بالمطلق يعني تعلق بالطبيعة من دون بطبيعة الصلاة من دون لحاظ، هذا معنى الأمر بالمطلق وليس معنى ترخيصات مشروطة متعددة، هذا جزما ليس مدلولا مطابقا. وإن كان المقصود الثاني يعني أن الترخيصات ليست شنو مدلولا مطابقين، وإنما هي مدلول التزام، يعني لازم تعلق الأمر بالطبيعة بدون لحاضر غير هو الترخيصات المتعددة. فهو صحيح إذا كان المقصود الثاني فهو صحيح، يعني الأمر بالمطلق يدل على الترخيصات المتعددة، ولكن الأمر بالمطلق يدل على الترخيص من ناحيته، يعني أمر صلي يقول أنت مرخص من ناحيتي أهن بالإتيان بالصلاة، أو بالإتيان بالصلاة في الحرم من ناحية، ولا يدل على الترخيص لا من النواحي الأخرى والتكاليف الأخرى، حتى يثبت الترخيص الفعلي، فإنه لو كان يدل على الترخيص من ناحيته ومن ناحية التكاليف الأخرى بحيث تشيله يقول لا مانع من ناحية ومن ناحية التكاليف الأخرى لا مانع، في من لا مانع في الإتيان بالصلاة الحمد إذا هكذا كان يقول، فهذا ملازم للترخيص الفعل، يعني إذا أنت مرخص بالفعل من قبل الشارع في هذا الترخيص، والترخيص الفعلي في هذا التطبيق يتنافى وياه، مع النهي عن الإتيان بالصلاة، ولكن الأمر بالمطلق لا يدل على الترخيص الفعلي ولا يدل على نفي المانع من ناحيته ومن ناحية التكاليف الأخرى، بل أقصى ما يدل أنه من ناحية أنا لا مانع. وهذا لا يتنافى مع ثبوت المانع من النواحي أخرى، مثل النواحي الأخرى في مقامها من ناحية تدخل في كمان من ناحية أخرى، فيرتفع التنافي. إذا التنافي ما موجود، إذا التنافي ما موجود، لأن صل الأمر بالمطلق ما يدل على التخفيف الفعلي، بل أقصى ما يدل عليه من ناحية أنا، من ناحية أنا لا أنا من هذا التقدير. وهذا ما يتنافى مع ثبوت المانع من ناحية أخرى، هذا من قديم. فإن بري عدم المانع من جهة معينة وزاوية آخر يجتمع يعني هذا عدم المانع مع المانع من جهة الزاوية عشقا بالله محتضي مع المنافات ما موجودة في البيت. فإذا على هذا الأساس انتهى ما أفاده وقت السفر. فالحصيلة الخلاصة يا أخوان هيك صار أن من قلنا للمرزى ذن التطبيقات المتعددة مقصودة التخصيصات المتعددة هي مدلول مطابقي للمطلق عمر بالمفقر واضح الواضح فإن المطلق العمر بالمفقر عبارة عن تعلق الأمر بينا بالطبيعة عدم حادث. وإذا كان مقصودك مدلول التزامي يعني لازم الأمر بالمطلق الترخيصات المتعددة فجوابه صحيح، لازم الأمر بالمطلق الترخيصات المتعددة، لكن الأمر بالمطلق يدل على الترخيص في التطبيق من ناحية، نقول من ناحية أنا ما هو مانع من الصلاة في الحمام، ونفي المانع من ناحيته لا يتنافى مع ثبوت المانع من ناحية الأخرى من ناحية لا يصلي في الحمام، فمنافاة الأب حينئذ ما موجود، لأنه اعتمد على نفي المانع من ناحيته ونفي المانع من ناحيته لا يستلزم الترخيص الفعلي حتى تحصل المنافاة بين الترخيص الفعلي وبين النفي عن صلاة الحمل. هذا حقيقتنا. وهذا الكلام قابل للتأمل، إذ أن الأمر بالمطلق لو كان يدل على التطبيق في التطبيق من ناحيته فقط ولا يدل على الترخيص الفعلي، سر لو كان الأمر بالمطلق لا يدل على الترخيص الفعلي أي أنه يدل على الترخيص من ناحيته ونفي المانع من ناحيته، ونفي المانع من ناحيته ما يستلزم الترخيص. إذا هذا صلمنا فلازمه عدم إمكان التمسك بأي مطلق من المطلقات، فحينما يقول المولى أحدق رقبه لازمه عدم إمكان التمسك بالإطلاق لإثبات جواز حق الكافر، لأنه أقصى ما يدل على الترخيص على جواب على الترخيص في تطبيق الرغبة علينا على الترخيص من ناحيته يدل على هذا التقييد من ناحية، وهذا لا يستلزم الترخيص الفعلي، ومعه الترخيص الفعلي لا يكون ثابت. الترخيص الفعلي في تطبيق الرقب على من؟ على الكافر. فما يمكن حين إذن أسفل أنا أريد لي مسوق واعتماد وسند، والسند ليس هو إلا الترخيص الفعلي، المفروض ما نستفيد احنا الترخيص على رأي السيد الشيخ، ما نستفيد الترخيص الفعلي من أمر أعتقد. وهكذا حينما يقول أكرم عالما، بعد ما نتمشى الآن نكتفي بإكرام الفعل، لأن الترخيص في التطبيق المستفى، ترخيص في التطبيق، تطبيق العالم علينا على الفعل، ليس ترخيصا فعليا. إذا ليس فعليا إذن لا يمكن اكتفاء بعد الفعل كما سكن. خلاصة لا أطول بعد ذلك الأمثلة وكذا، ما عندي هكذا في الشيء ذا. خلاصة يبقي هكذا إذا قلنا أنه يتعذر في مشكلة الإطلاق. المانع مع عدم المانع يعني شنو؟ المتصل قصدكم هو قصدكم مع عدم المانع ماذا؟ المتصل. وقصدكم مع عدم المانع ماذا؟ المتصل. واثنين لابد مقصودكم، أسأل أن أساعدكم، لابد تقولون على أنه مع عدم المانع المتصل والمتصل، المانع المتصل المانع المانع هو. فإذا يعني ما عدم المانع المتصل والمنفصل، ولازمه حينئذ إلى يوم القيامة إحنا نفكر ما يجوز أن نتمسك بالمطلق. ليش؟ احتمال على أنه بعد دقيقة، بعد دقيقة، بعد دقائق، بعد أربع دقائق، بعد خمس دقائق، بعد عشر دقائق، بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يوم القيامة يجي المقيد المنفصل، فيبقى حينئذ يتعذر ماذا؟ إذا كان الإطلاق ما ينفكر والتخصيص الفعلي ما نستفيده. احنا شو نقول؟ نقول حجة. لا احنا شو نقول هناك؟ نقول هيك يدل على الترخيص الفعلي وحجة بالترخيص الفعلي، ولا ترفع اليد عن هذه الحجية الا اذا ايدينا اجى الحجة، الا اذا اجى ايدينا المفصل، ما اجى بايديك ها حجتهم ولا نرفع اليد عن الحجة، حجتهم ولا نرفع اليد إلا إذا هذا. أما هنا المفروض على أن السيد إذا يريد يقول ما يدل على الترخيص الفعلي، وبعد يعني معناه حجية ما إلى، لأن الحجية هي إلا تغلب الترخيص الفعلي، الترخيص الفعلي هو الذي يحجه ويدفع الاستناد إليه. فعلى هذا الأساس إذا ترخيص فعلي من يستفيده، فبأي حين يحجون لإثبات جواز ماذا؟ أفضل كافرة مثلا. فالخلاصة هذا الكلام شلون صار بعد ما أدري، وإذا ما ذكره المرجع لا بأس به كلام وجيه، ويمكن أن نقرب التناقي بوجه آخر غير ما ذكره المرجع، وهو أن نقول هكذا: إن الأمر بالمطلق يدل عرفا بالدلالة الالتزامية على الأمر بالأفراد بنحو المشروط، فحينما يقال أعتق رقبتك يعني أعتق هذه إن لم تعتق تلك، وأعتق تلك إن لم تعتق هذه إلى آخر، عرفان هكذا يستفاد. أوامر متعددة من الأمر بالمطلق يستفاد. أوامر متعددة بعدد الأفراد لكن بنحو مشهور. فلا أريد أن أدعي أن هذه الأوامر بالأفراد مجعولة بجعل. ثاني، حتى يشكل بإشكال لغوية ويقال بعد جعل الأمر بالجامع متعلقا بالجامع من اللغو صدور جعل ثاني متعلقا بما بالأفراد لغو بلا فرد ولغو يفهم هنا تعلق الأمر بالمطلق بالطبيعي يكفي بلا حاجة إلى هذا الجعل الثاني. فالجعول المشهور صدر لا لا لا لغوية. لا أريد أن أدعي صدور جعول مشروطة جديدة ثانية مغايرة إلى الجعل الأول متعلق بالمطلق حتى يشكل بإشكال لغوية. وإنما أريد أقول أن هذا مفهوم التزامي للأمر بالمطلق. فكما أن الأمر بإكرام العلماء يستفاد منه بالدلالة التضمنية أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا استفاد هذا بدلالة تضمنية من دون أن تكون مجعولة بجعل ثاني غير جعل الوجوب علينا على نفس العام وإلا يجب محذور اللغوي. فما يقال هنا بأن وجوب إكرام كل فرد مدلول تضمني من دون أن يكون مجعولا بجعل مستقل. هنا أيضا أدعي هذا الشيء أنه نستفيد من الأمر بالمطلق أوامر وجوبات متعددة بعدد الأفراد بنحو مشروط. وأحد تلك الأفراد هذه حيث أن أحد تلك الأفراد هي صلاة الحمام سيلزم المنافاة بين الأمر بصلاة الحمام الذي هو مشروط وبين النهي عن الصلاة الحمام. هذا بيان ظريف لطيف وحي أن أحد الأوامر المشروطة هو الأمر بالصلاة الحمام أنا أحد الأفراد. فيلزم حصول المنافاة بين هذا الأمر بالصلاة الحمام وبين النهي عن الصلاة الحمام. هذا بيان ظريف لطيف لإثبات المنافاة غير ما ذكره المرزا ولعله أكثر حرفية وقبولا بل مولانا العزيز ومن ثم أقول هذا شيء جديد. ثم إنه بعد ثبوت المنافاة بهذا البيان أو بالبيان المرتاحي يتضح الوجه في التخطيط. فإن السيرة جرت على تخطيط لا تصلي في الحمام لأمر أو تقييد الوجوب ما يأثر هذا. احنا قصدنا الآن تقييد وتقييد لأمر صلي. وهذا التخصيص لا وحيث أن التخصيص فرع المنافاة انه لا بد اولا من وجود مناقض حتى نصير علما. الى التحصيل والمفروض المناقض ثابت اما لما ذكرنا او للبيان المرجعي. فالتخصيص يكون وجيها، يكون وجيها لان التخصيص احتاج الى مناقات، والمناقات صورناها باحد هذين الشكلين. فلا تتصور يا اخي العزيز انه بالتخصيص المناقات تكون مرتبطه، هو التخصيص فرع المناقات. اذا ثبتنا المناقات باحد هذين البيانين حينئذ هذا كله في التنبيه الثاني. التنبيه الثالث في ثمرة البحث إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.